وجيت الترمذي قال لا والله انت وقبيلتك جميعا ما تبلغون شأوى ركابي وتقول لا ثم ايام تنسب الى الترمذي ثم لمجرد ان رجل تساءل في بعض الاحاديث او في اشعار او كذا هو امام حسبنا فضلا او شرفا لرجل ان البخاري روى عنه يقول حدثني ابو عيسى الترمذي البخاري يعرف قدره وانت تستنزف عن النسبه اليه مساكين هؤلاء والله لانه فعلا صدق تجبر قبل ان يتحصن تعرف معنى المثل العنب لما يمر بمراحل حتى يصبح زبيبا فيتحصن اولا ثم ماذا يتجبر فيكون طعمه حلوا لكن هؤلاء تجذبوا دون ماذا تحصن فخرج طعم الزبيب ماذا مرا سيكون الاجماع الدليل الثاني من يذكر دليلا على ابطال الصلاه بالاكل والشرب قول يا وسيم ماذا يقول هذا حديث لا يصح فيه شيء من عمل الناس لا ما ندري الروايه من عمل الناس ما معنى الآية دي أبطلت ماذا؟ الكلام يا رجل كان أحدنا يكلم أخاه إلى جنبه كان ينبغي عليك أن تتم فلما بطلت صلاة الكلام بطلت من باب أولى بالأكل والشرب لأنه ماذا؟ أغلط والتنبيه بالأخر تنبيه على ماذا؟ على الأغلط لأن الأكل والشرب أغلط من ماذا؟ من الكلام لا شك واضح الدليل الثاني الخيانة فلما بطلت الصلاة بالكلام فلما بطلت الصلاة بالكلام بطلت بالأكل والشرب لأنه العشاء فإذا فامتنع وجود ماذا الأمرين معا الطعام والصلاة هو فعلا يفيد المنع لكن ما يفيد البطلان لكن لا شك أن هذا وجه قوي بدليل أنه مع حاجة الرجل الشديدة إلى الطعام منعه ماذا منعه الصلاة بما يدل على عدم جواز اجتماع الأمرين فهو على كل اشتهاء طيب مقبول نعم ما الانشغال لا يدخل الصلاة يعني لو رجل شرب دينه في الصلاة تدخل صلاته امسك حتى لا تدخل صلاة الملايين وانت ترى كيف الاذان الناس طيب نقول فائدة وتكون الصلاة بالأكل والشرب على الشرط أن يكون أكلا وشربا في الحقيقة الشرعية أما إذا لم يكن أكلا وشربا لا شرع ولا لغة فهذا لا تبطل به الصلاة قولا واحدا يعني قولا واحدا يعني ليس هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة هو قول واحد كمثل الصلاة لأنه لا يسمى أكلا ولا شربا وليس له معنى الأكل أو الشرب على الحقيقة. كما أنه تنتفي فيه صفة ماذا؟ العمدية ليس من شرط الأكل الإشباع. تنتفي فيه صفة ماذا؟ العمدية. هو متعمد رجل بفمه أو بأسنانه بين أسنان فضلات الطعام. فلما كان يصلي تحرك بحركة لسانه بتسوقه فسقط في ماذا؟ في جوفه. هذه لا تسمى أكلا ولا شرب وليس لها معنى الأكل أو الشرب كما أنه تنتهي فيها صفة الإيه؟ إذ حقيقة الأكل والشرب هو إدخال الشيء عن طريق ماذا؟ الفم. عن طريق الفم. أما ما كان في أسنان عضوي فلم يأتي أبدا لا يسمى أبدا أكلا أو شربا. كما يمكن الاستئناس في هذا الباب بتفريق الشريعة بين القلق والأكل. القلق هو وجيء الذي يأتي إلى الفم ثم يعود مرة أخرى إلى الجسم. هذا لا يسمى أكلا. صحيح. بدليل أن الشريعة لم ترتب حكما على ماذا؟ على هذا القلق أبدا. لا يقيد مثلا. لم ترتب حكما على هذا القلق أبدا في الشريعة. صحيح. وهو شيء أيضا في معنى ماذا؟ في المعنى السابق. واضح؟ إذا هذا هو المفتر الثالث أسمع لك يا رجل مهلا ما قرأت المسألة بعد. لكن أنا أريد ضبط هذه المسألة الأخيرة لأنها النقطة الأخيرة تنبني عليها المسألة أيضا وهي التفريق بين القلق والأكل والشرب. التفريق بين الأكل والشرب وبين القلق. فلم يأتي أبدا في الشريعة تسمية القلق أكلا ولا شربا ولا تشبيه بالأكل والشرب ولا إعطائه أحكام الأكل والشرب. فإذا كانت الصلاة لا تبطل بالخلط لما لا تبطل بما ماذا؟ بما كان بين الأسنان. بما كان بين الأسنان. إذا هذا هو المبطل الثالث. ما عندك يا رجل؟ إذا ونزلت في جوفه من غير عمد لا تبطل بها الصلاة. لو أمكن أن يخرجها أخرجها لقول عموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ نعم. لا ما يكثر الصيام. هذا ما سيأتي فائدة. وقد فرق بعض أهل العلم بين النافلة والفريضة فقالوا بأن النافلة لا تبطل بالأكل والشرب النافلة واستدلوا عليها على هذا بأثر عبد الله بن الزبير أنه ربما أطال النافلة بالليل فشرب في أثنائها. هذا المعني أجوبة تصل إلى 4 أو 3. قلت وجواب عليه أن الأمر ضعيف لا يصح عن عبد الله بن الزبير ولا حجة بالضعيف. غايتنا فيه انه فعل صحابي. والارض نفي الحجية عن غير الكتاب والسنة. اخوك صلى وانت ما صليت. لماذا؟ صلي ركعتين وتجوز. قلنا نفي الحجية عن غير الكتاب والسنة. صحيح. يدخل تحت معنى انه من مفاريد الصحابة. والمفاريد لا حجة بها لانها من قبيل النادر. من قبيل ماذا؟ النادر. ان عبد الله بن الزبير فعل هذا في صلاة الليل. فلو كان حجة لكانت قاصرة على ماذا؟ على صلاة الليل. لانها صلاة مخصوصة. لا احكام خاصة بها. معنى الإبطال

يقول فرد وفاحته. كمن أراد المرور فدفعته. إذا أراد المرور فأرجعته. لكن ما تحقق المرور. لكن الثاني مرة. الشريعة مرة. ثالث. إذا حصل المرور. ذهب لس وأجب الصلاة. ولذلك لا تتعنى احدا يمر ماذا؟ ومن هنا جاء شرط الشارع. ومن هنا جاء شرط الشارع. لو يعلم المار. لو يعلم المار بين يدي المصلي. فاعتراض السيدة عائشة ليس فيه معنى المرور. هذه وجوه رد الاشكال الاول. الاشكال الثاني. وهذا اشكال قال به بعض الناس في هذا الزمن. ما اعتراض المرور. لان الشريعة تعتبر واحد مرات. ما تلزموا الى كفارة واحدة. الشريعة لا ترتب عقوبتين على عمل واحد. واضح? اما تجد في قوانين الناس خصم شهري وخصم من المكافآت. لكن ما تجد في شريعة ربنا. ربك كريم اكرمك ان يثني على عبدي عقوبتين. انزل عليكم. ماذا? فين كن نفسي? اشكال الثاني. ما صار لي بعضهم. يصروا علي ان اقول اهل الحج. لان صنيع بعضهم هذا ليس من صنيع اهل الحج. يقول كيف تفسدون الصلاة بالمرور? ولا تفسدون الصلاة بنوم المرأة مضجعة بين يديه. فنجيبه بعدة اجوبة. اما الاول. قل اتعلمون الله بدينكم? الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. قل اانتم اعلم ام الله? استدرك على من هذا? استدرك على الشارع ام يستدرك على الرواة ام يستدرك على من? ثانيا. ما معنى الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة? صحيح. ولا امر الصلاة ماذا? امر يبقى على وفق القاعدة تعتبر. الحائط تقضي ليه? ولا ما تقضي الصوم. صحيح. سالك. وادلة الشريعة لا ترد بمثل هذا. فمن لم يرضى عقله بشيء سلم لما رضي عقله. وأصدق ما قيل في هذا الباب اذا انت لم ترى الخمر بازغا فسلم لاناس راوه بالعيون. صحيح. انت لم ترى الخمر تقول الخمر ما موجود? وقد قال اخرون القمر موجود. اذا المشكلة في ماذا? انه هو اعشى او اعمى. صحيح. ما ينبغي على الاعشى والاعمى ان يستدرك على المبصرين. وما اوتيتم من الحلم الا

وسلم قال الكلب الأسود. ولما سئل عن تعليل ذلك قال لأنه شيطان. ما عرفت وجهه لماذا تفريق الشريعة بين الكلب الأسود وما سواه؟ حسبنا هذا القدر يا طالب العلم لننتقل إلى درس المنظومة. وكنا قبل في ذكر قاعدة تزاحم المفاتن والمصالح. أعطني كتابك يا صاحب الكتاب. نعم لقد أخسرتم علي اليوم، بارك الله فيكم، وأنا جئت متأخرا فلا بد من مراعاة ذلك عند السؤال، فكم أبسط صدري إذا كان في الوقت متسعا. لكن ترى أن الأمر اليوم كما قيل اتسع الحق على الراس. بسم الله. فيقول العلامة محمد وهو ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال واتفق في صدارين بالأخر، وخذ بعال فاضلين لا تقر، قال وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، واتفق في صدارين بالأخر، وخذ بعال الفاضلين لا تقر. وهي القاعدة تزاحم المصالح، وذكرنا على هذه القاعدة جملة من الأدلة، ثم وقفنا عند ذكر ماذا؟ شروط تطبيق القاعدة. الشرط الثاني لتطبيق هذه القاعدة عند تعارض الواجبات، قدم ما فيه نفع متعد على ما فيه مصلحة خاصة. فلو تعارض، احنا ذكرنا هذه الشروط وقفنا عند ذكر ما كنا بنتكلم فيه واحنا خدنا الرئيسين صحيح. طيب احنا كده انتهينا من هذا الحائط. طيب اعطيني محمد ابراهيم، كنت تقول هذا؟ لا كان يريد ان يسأل يا رب. اذا انت نزلت مخا. اذا من تكون؟ يعني هذا توارث خواطر ولا شيء اخر؟ وان جعلنا احدا يقرا عليك اليوم. طيب انتهينا من هذه القاعدة يا طلبة العلم، وعليه سننتقل الى قاعدة اخرى. قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع. ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع، وهي قاعدة تقديم الحاضر على المبيح. تقديم الحاضر على المبيح. فإذا اجتمع في شيء وجه حاضر وآخر مبيح قدم الحاضر على المبيح

الناظر إن يجتمع الشيخ قال إن إيه؟ إن يجتمع فلابد من أن يجتمع لحيث لا يمكن فعل وحريمة إلا بدفع الإيه؟ بدفع الآخر إلا بدفع الآخر يبقى هذا هو الشرط الاول لقاعدة تقديم الحاضر على المبيح. ولذا قال رب العالمين فيهما اسم كبير ومنافع للناس. فكان امره بعد انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فلما كان جانب الحاضر مع جانب الاباحة جانب الاباحة فيهما جانب الحاضر فيهما اثم وجانب الإباحة ومنافع للناس فغلب جانب ماذا؟ لكنه ما اجتمع بحيث لا يمكن ماذا؟ دفع أحدهما إلا بفعل ماذا؟ لا. فلذلك صدر كان حكم الشرع تحريف. يبقى أول شرط القاعدة ماذا؟ اثنين أن يكون جانب الحاضر أعلى أو مساو لجانب الإباحة. أما إذا كان الحاضر قويا أقوى المبيح أما إذا كان المبيح قويا أقوى من جانب الحاضر قدم جانبه الإباحة تعتبر. مثال رجل دخل المسجد بعد العصر فاجتمع أمران أمره جانب الحضر أو اجتمع الحضر من النهي عن الصلاة بعد العصر وجانب الإباحة وهو صلاة تحية المذهب. لو تأملنا هذا المثال لوجدنا أن جانب الإباحة أقوى من جانب ماذا؟ الحضر. لأن تحية المسجد تكاد تصل أو هي فعلا واجبة بدليل أنه أقام سليك الحال الخطبة وقال قم فصل ركعتين قم فصل ماذا؟ ركعتين وتجوز فيهم. إذا أقامه ليصلي حال الخطبة دمع أن جانب إباحة تحية المسجد في كل وقت قوي فلا يتقدم عليه جانب الحضر لأن جانب الإباحة هنا أقوى. وهذا مما استفدته من العلامة ابن عثيمين رحمه الله مشابهة لما قلت له في بعض أسئلتي شيخنا هل يتقدم الحاضر على المبيح مطلقا؟ قال لا. فلو كان المبيح قويا قدم على الحاضر. فمن شرط اعمال قاعدة تقديم الحاضر على المبيح تقديم القول على الفعل تقديم المنقوط على المفهوم تقديم كما هو ان يكون هناك ماذا من التكافؤ بين الحاضر والمبيح. واضح؟ فنقدم ماذا؟ لان لا يصدق عليه انه عرضه الا اذا كان ايه؟ كافئ النفس. واضح؟ يعني لو جه رجل ضعيف عرض رجل وقف لرجل في طريق قوي هل نقول عرضه؟ لا، لانه ضعيف. شرط تطبيق القاعدة وجود ماذا؟ مكافأة بين الحاضر وبين لأن ممكن المبيح يتقدم على ماذا؟ إذا كان أقوى منه مثال لكم مسألة الوضوء بماء الفاضل صح أنه لا ماء أن يتوضأ الرجل بفضل طهور الماء ثم جاء عنه أنه توضأ بفضل طهور من الميمونة هذا جانب حضر وجانب إباحة لكن نرى أن جانب الإباحة ماذا؟ أقوى لأن تزوج ميمونة ماذا؟ تزوجها بشخص سنة كم؟ ثمان آخر أزواج الرسول هي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر أزواج لأن ما هي ما كانت زوجها ثانيا أما هذا يلتقي مع أصل العام أن الأصل في المياه ماذا؟ فنجد أن جانب الإباحة ماذا؟ قوي وأمنا فما نقدم الحاضر لأن جانب الإباحة حسبنا هذا القدر هذه الليلة أصحاب الأسئلة المكتوبة أولى بارك الله فيكم هل تخطر صلاة المرأة مرور رجل البالغ؟ الجواب لا لنا قياسة الإجلالات لا نحن مسرًا لهذا الإبطان أو حلة فنقيس عليه فلو مرت امرأة بين يدي امرأة أبطلت صلاة لو مرت امرأة بين يدي رجل أبطلت صلاة لكن لو مر رجل بين يدي امرأة ما أبطل صلاة لكن لو مرت بين الصفوف والسؤال الثاني تعجبتم مثلا وسيأتي هذا في الدرس الماضي الدرس الخالي الرجل قال لمرأتي علي الطلاق لو لم تقعدي سكت صوابعك ولم يبرد أولا ما أحب للرجل أن يهدد المرأة بالطلاق لأنه صارت فشل ذلك بدلالة الكم من الأسئلة التي يأتيني كل يوم في هذه المسألة فلا أذكر يوما منذ زمن بعيد يزيد على أكثر من عشر سنوات لم يمر علي يوم إلا وأنا أسأل هذا السؤال رجل قال لمرأتي علي الطلاق ما تحملي كذا فلم أجد امرأة تتحدث مثل هذا رحم الله أمي تمام ومن على الشيء ما كان أبي يقول هذا لكن أنا أقصد الجيل يعني أقصد الجيل ما كان الجيل كله يتحدث بهذا هذا الجيل القديم كانت كلمة الطلاق بالنسبة له إيه خلاص لكن نحن مع جيل آخر ومن الفقه طبعا اختلاف الأمر بالزمان والمكان ماذا يفعل الرجل؟ أخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحرص يضرب ولكن كما كان الأمر أيوب عليه الصلاة والسلام وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحرص الضغط يعني الأشياء المختلطة من العصي وكذا وعيدان الحقب حجم الحقب أنت فلاح مثلي ماذا تقول في قول الإمام أحمد ليس في الضحك حديث صحيح الإمام أحمد يقصد الضحك الذي تبطل به الصلاة أو يفسد به الوضوء يسأل عن مشكلة خاصة ببعض المواقع

كتاب ست الدرع السلفية، وهو أديب بليغ، يعني أنت تقرأ كتبه فتشعر وكأنك تتذوق فاكهة. نعم، جمع ما بين لذة الطعم وما بين طيب الرائحة، فله بلاغة عالية جدا تجعلك تقرأ الصفحة مرات ومرات. ولذلك كتاباته غصة في حلوق هؤلاء، أما هي فبرد وسلام على قلوب السلفيين. الشيخ كنت أستمع للمهاتفة سجلت له في جوابه عن بعض الأسئلة، وكان جرس تليفونه أو هاتفه أبعد ما يكون عن الموسيقى، بل هو مجرد يعني صوت صعب كذا نفخ، يعني كنفخ روح، يعني صوت ليس فيه معنى الموسيقى والطرب تماما. فعظم الشيخ في حبي جدا بمثل هذا، نفع الله فانتبهوا لهذا المعنى، لأنه صار الأمر يزعج المصلين إزعاجا شديدا ويخرجهم من خشوعهم فعلا وتدبرهم. حاصروا هذه الأصوات وتلجأ الناس على حين تدبر وخشوع. أختصر عليكم هذه الليلة هذا، فلنا الآن أكثر من ساعة ونصف. فبارك الله فيكم، أنا عندي موعد، وهذا الموعد مرت عليه خمس دقائق الآن، ورجل ينتظرنا في الطريق. الجواب عندكم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى موجودة في المنزل عند يمكن تحصلها من الحد.